بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وبعد، ففي شرح العقيدة الطحاوية قال رحمنا الله وإياه، قال الشارح رحمنا الله وإياه والعلام الطحاوي ومن نحب جميعا في جنات الفردوس، قال وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه، وكثير من أهل النظر، أهل النظر هم أهل الكلام الذين قالوا أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر، وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، عندما يعبد الإنسان الله وحده هذا يتضمن أنه يفرده سبحانه وتعالى بالخلق والرزق وبأفعاله جل وعلا، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو أي توحيد الإلهية تعريفه عبادة الله وحده لا شريك له، فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد وهو الله، كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أيضا قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، ومثل هذا كثير في القرآن، ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل يقولون هذه الأصنام وسائط وشفعاء ويقربون إلى الله زلفى، لا يقولون هذا الصنم يخلق أو يرزق، إنما يقول هو واسطة، بل كان حالهم فيها ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها يعني في الأصنام كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والتركي والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، كما قال سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويتوسلون بهم إلى الله، يقولون ارفعوا حاجاتنا إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب، قال تعالى حكاية عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، لماذا؟ قالوا ليجتهدوا في العبادة والطاعة ويتذكروا العبادة صوروا تماثيلهم. ثم طال عليهم الأمد، في بعض الروايات نسي العلم فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ود وسواع. لذلك في العرب من يسمى عبد ود وعبد سواع وعبد يغوث وعبد يعوق. هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، مشرفا يعني مرتفعا، فكيف بهذه القبور التي عليها القباب والبنايات، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولا تمثالا إلا طمسته، ولا تمثالا إلا طمسته. وهذا يبين معنى الرواية الأخرى: ولا صورة إلا طمستها. قال: ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لاحظ هنا قال: لعن الله اليهود والنصارى، فكيف بعض الناس يقول إخواننا اليهود وإخواننا النصارى ونحو ذلك من الكلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام دائما إذا ذكرهم لا يذكرهم بالجميل. هنا قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أو كره أن يتخذ مسجدا، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أنه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة أو ذكرت له، وذكر من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يتخذون القبور مساجد بأن يبنوا عليها المساجد أو يصلوا عندها فيسجدوا عندها، هذا معنى اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. طبعا هؤلاء يقولون إن للكواكب أرواح، كما أن أولئك يقولون إن للأولياء أرواح وللملائكة أرواح، فيضعون أصنام ويقولون: هذا الصنم روح الملك حلت فيه، وهذا الصنم روح الولي حلت فيه، وهذا الصنم روح الكوكب حلت فيه. لذلك يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ونعم هي فيها أرواح، لكن أرواح الشياطين ربما سمعوا منها أصوات أو نحو ذلك، وهذه الأصوات من الشياطين. فهم يقولون نعبد الملائكة، وبعضهم يقول نعبد الأولياء، وبعضهم يقولون نعبد الكواكب، وهم في الحقيقة إنما يعبدون الشياطين. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، أي شرك الكواكب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم، يقولون هذه أرواحهم تحل في هذه الأصنام، وإنما هي أرواح الشياطين. وأيضا الآن ما نسمعه من بعض عباد القبور من يقولون إنه سمع كلاما من قبر الولي فلان، أو رأى يدا تخرج أو نحو ذلك، كل هذا من تلبيس الشياطين. وهؤلاء أي المشركون كانوا، وهؤلاء يعني المشركين كانوا مقرين بالصانع، يعني كانوا مقرين بالله سبحانه وتعالى، وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هؤلاء الملائكة والأولياء والشياطين ونحو ذلك، اتخذوهم شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله، أي تحالفوا بالله، لنبيتنه وأهله، فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين، كما قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية، لأن كفار قريش كانوا مقرين بتوحيد الربوبية فلم ينفعهم، فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية، أي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، الذي يتضمن توحيد الربوبية، ما عبد الإنسان الله وحده إلا لأنه يؤمن ويوقن أنه سبحانه وتعالى هو الخالق وحده وهو الرازق وحده. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم زدنا علما، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، اللهم لا تجعلنا منهم، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم. لاحظ هنا كيف كان حال المشركين الأوائل، كانوا يشركون مع الله في الرخاء، فإذا جاءت الشدة أخلصوا لله سبحانه وتعالى، أما مشركوا زماننا فهم يشركون مع الله سبحانه وتعالى في الشدة والرخاء، فشرك أهل زماننا أعظم من شرك الأولين. قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم، أي دعوه وحده منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة في حال الرخاء إذا فريق منهم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون اللهم لا تجعلنا منهم. وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أي خالقهما سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قال بعضهم لما تلونا أي هذا الحديث قالوا إن معناه يولد ساذجا، هذا خطأ، بل يولد على التوحيد وعلى معرفة الله سبحانه وتعالى وأن له خالقا. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين الحديث. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل ويسلمانه، أي أنه يولد على الإسلام، الإسلام العام، الإسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل ويسلمانه، أي أنه ولد على الإسلام العام، أي أنه مفطور على الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لو خلي بين الإنسان وبين فطرته لنشأ على هذا. وفي رواية يولد على الملة، أي على ملة الإسلام، وفي رواية أخرى على هذه الملة. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو أي الإنسان حساس متحرك بالإرادات، ولا بد له من أحدهما إما السكون أو الحركة، ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض أو عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع أي الخالق الله سبحانه وتعالى، فالاعتراف بوجود الصانع الإيمان به هو الحق، فالاعتراف بوجود الصانع الإيمان به كذا عندكم، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا، فتعين الأول فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. ومنها أي من الأدلة العقلية على أن الإنسان مفطور على الإسلام بالمعنى العام أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه، وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. منها أيضا من الأدلة العقلية أن المولود يولد على الإسلام وعلى الفطرة، أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجهال والبهائم وحضضا لم يقبلا. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها أي من الصوارف كانت مقرة بالصانع، مقرة بالله سبحانه وتعالى، عابدة له. لكن يحتاج إلى علم الأنبياء ليعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. منها أيضا أي من الأدلة العقلية أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف، يعني إذا خلي ولم يحصل إفساد لفطرته نشأ على التوحيد. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، يعني إثبات أن للعالم خالق، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسو بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتفرغ وترجع، كل هذا أو كل ذلك من غير أن يدبرها أحد، يعني من غير قائد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله، علوه وسفله. وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة. فالإنسان عندما يتأمل في هذا الكون ويرى هذه الكواكب ويرى هذه السماء ونحو ذلك، بل يرى في نفسه، يخر أن لهذا العالم خالق هو الله سبحانه وتعالى. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف يجهدون أنفسهم في تقرير توحيد الربوبية ويتجاهلون عن توحيد الألوهية ويجعلونه غاية السالكين، كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرى من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد أي توحيد الربوبية وبيانه وضرب الأمثال له أو توحيد الألوهية. ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله. فالخالق لهذه أو لهذا العالم الخالق وحده، يجب أن يكون هو المعبود وحده، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله. فيجعل الأول وهو توحيد الربوبية دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون في الأول وهو توحيد الربوبية وينازعون في الثاني وهو توحيد الألوهية، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الآيات. أيضا كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. لاحظ هنا ذكر توحيد الربوبية أمن خلق، ثم ذكر توحيد الألوهية أإله مع الله. الآيات، يقول الله تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا الاستفهام، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، يعني ليس مع الله معبود، يتضمن نفي ذلك. وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك، يعني لم يخلق غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، يعني لا يشهدون أنها الآلهة الأخرى تخلق وترزق، إنما يعبدونها ليقربوهم أو لتقربهم إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، أي في العبادة ليس في الخلق، قل لا أشهد. وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني جعل المعبودات معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب. لكنهم ما كانوا يقولون إن مع الله إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، يقولون هذا هو الله وحده، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا. وهكذا سائر الآيات، وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني خلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد، بل يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، فجعلوا توحيد الربوبية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد، إذا كان توحيد الربوبية داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة من الله بخلقه سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.